تفسير الآية 35 من سورة النازعات، يقول تعالى: يوم يتذكر الإنسان ما سعى، أي يومها يوم القيامة هو يوم يتذكر كل إنسان ما عمل وقال في دنياه، ما عمل وقال في دنياه من خير أو شر من خلال كتاب أعماله الذي يسلم له يومها، فيذكره بها كلها بتفاصيلها بكل دقة وصدق وعدل، وقد كان نسيها من طول المدة وكثرتها، وليس له حينها إلا أن يتذكرها كلها تماما ويعترف بها.